نعم يعني صاحب النخل الحامل له على ذلك الإحسان إلى أخيه. الإحسان إلى أخيه هذه واحدة. وقد يكون هو محتاجا إلى تمر، قد يكون صاحب النخل محتاج إلى تمر، عنده عمال مثلا، إذا أتاهم بإنان هذه ساعته وهم عمال أكلوه جميعا لأنه رطب جني، وإذا أتاهم بنصف تمرا كفاهم ولا لا؟ كفاهم. فقد يكون محتاج إلى التمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.